دارستان بو او تیرو کی لنا دارستان ما ای خوشیا بو گش منالان ما ای خوشیا بو گش منالان هر توی ما فلی رولی دارستان او رو هاو دمی تو بو جانداران ما ای شانازی روی اگیلا لقيت زور ساكا ملام دبي باش بفور راينان ها ها دوزي مو زور ساكا ام لقى زور ساكا براسي زور رقب راسي تو سلامتی آه پیم بله وادم بینی من واب جوری آموزگاری کن تو راهی ندکم سیب کم زور باش و ماو کلی بلا سیلم القدار دکی کوای سوش کندو تا آه اوه ام لقا دمه بی کم ترنو چیش پروانه نوی ترنوک بله ترنو که پروانه که ترم هون کردو ماو ایک بلی ایسا بلام زگل خواردن و خوتن منشتی زور گرنگ تر ده دزانم بله بو نمونه گشتی راو کردن و ایم ای آزال یاسا اگ لنیوان من ده پی رو دکن کوا ما فکان منی پی ده پاریزین لسروش ده و پیویس لسن ما کاری خراب نکن بلام لسر پیویس کوا فیر بی دلیم اگر بمو بشیم ده بی آمان زیچ رو نم هبی و هزانم تو زور شد لو پیاو آدم یه پیر بوی بلام رو هنده خلصتی خرابیشان هی ماو کلی دزانی؟ ها؟ ورا لا لا دلا يستيكد ما بصع ورا باقي رواب زان دي يسلق الممكة بلي من يشقو معنا بو ودا سيع بلان دزاني بو لا راسي دلا لا قنزو بلكو شتيشي لدل ضايا زان ما بس سيل لما لو كاتانا بيزيت وكو عكاتك رقي لي توبو وحزين ذاك توب بيني سكا توم روب ولا ناويان بلا ما بزام لا بو يرقي لي بو سكا من لراو كن لو آزا تربو او كاتبو كاو يسام نالبو بلا ام لالا يسا قنزو لتاو جان داران كسي توش هروا من دالي بلا ام بيهم بلي اما تسونا ها ما او كلي عاصلا كان قوناقا كان يقشكرن بخير اي دبرن ها؟ امتيا سيرو جو اكو بنا نسيا سيرو جو سيرو جو زا سيرا اكو بنا وكي امرو ما سيرا ها تزانين دول سيرا سيرو جو سيرو جو بيدان كمان هندك همني باريس كو بنا وي امرو ما تايبة براو كرني دهاتو بلا امزان كوا اقلا سروچي لهاتو بو كسي استا دواي خانا نشوني كردن دكاتو را تان سونا نابي نابي نابي شتيوانا اگر اقلا برو كزاتا ازي بقلت دوا بوي دلي مواب زانم همو تا رازين بوي كوا هر اجلا سروك مانا زا تايستا هم من دواي ليب كن كوا هر بسر كدايد ميني تو را تان سونا ها؟ بلا راستا اما رازين وايا بلا راستا باشا كواتا دلم هر دبي اقلا سروك مان بيد لبر اوي كس دل شاطر نيا رازي بونيشتان لسر مانوي بسروك كو ملكا دليل لسر اوي ايوه خوشتان دوي ورد ورد سيلي دقرن هر تند او دلي كوا بسالة سوم او توانام نما و بلام زيقاي او بيوشتي با قرق روشي بيس ايو امش كس يوامات يعني راتان سونا دي قصب كر ها دي كاشم من رازي نيما من رازي نيما بلي من رازي نيما بلي كان إذا كان أي سر كده توش راسي بلا سر أمر يارا أما الرأي همو أنا سك براسي تو لم كارا داش سارة زايا كي ساكت هيو سنين صالة هر خو سر كده إيوادار انتو الرازي بي أي سر كده بولو دبي الرازي بي بولو دبي الرازي بي بولو تقوني يا دبي الرازي بي تون ايه رازي بي رازي بي رازي بي رازي بي جالا سيرو يدا ولا لا بلي دا تيوق سيكم في بلي بلي سيلا دلتا ليه ببورا دا ميو قدنا ما عذاب كي لوي كلا رابردو في سرو يدا دا هاي دي بردن لكي بلي دا بلي ببوري تو كزاب شيو شي خراب لقل تاز الدنامو او كاتي بيان داو دي برو لقل مروف دا شيام سر برا باشا قدن دا زادا كم تكاني دا كم من تعام بار بو مزور باشی بیرم لوشتانه نذکر دوا برازی من حالا بو هر او بو کوا نظلم بو دمیز پیر بلیم خواه حافیز لا لا لا لا راوستا برو لای راست برو لای راست ایخ برن هم با بنا دی لای راست لای راست نی بگیر بی لای راست یه هرش برن دی دسته ای دوان هرش برن اولای نی بگیر لو نو کمی لو ساعتان کمی اولای باش بو زور باش بو اندیک مامز من راو کردو لسر ورده کودن که اندیک ولین این بو کاتی برسیتی او کاتی دیگ خوی دیگه اشتی با گیره بله گواتا زور باشا او بیر کدنوی چی باشا چکا همو کاد نیسیر بم شوی زور نابی وای بوده سم که اتوش استانده خوار بدولا نابی بلام باگیرا شتێکی لە یاسای دارستان زۆر غەمبارم دەکات بەڕاستی مەبەستە چییە ئەمڕۆ لە کاتی ڕاوکردنی مامزەکان سەرنجمدایە ئێمە زۆر بە شێوەیەکی ترسناک و بێبەزە یانە ڕاویان دەکەین باگێرا ئەم قسانە چییە ئێمە ڕاو دەکەین بۆ ئەوەی خواردن پەیدا بکەین ئێمە پێویستمان بە خواردنی چاک هەیە بۆ ئەوەی پێی بژین کە بێ خواردن ناتوانین بژین ژیان ناوایە ماو کلی بەڵام بیداکەی ئەم ڕێگایە بۆ دابینکردنی ژیان خراپە نەخێر هەرگیز لەبەر ئەوەی ئێمە هەر لە سەرەتا ژیانمانەوە ئەو ڕێگایەمان گرتووە تێگەیشتی ئەو ڕێگایە چییە ڕێگایە شتری باشتر نییە بۆ ژیان بردنە سەری بەهێز و بەهێز لێرە ها من دەمەوێ ڕاوەسا تۆ وەک مرۆڤێکی سروشتی تایبەتی خۆت هەیە و زیای لەگەڵ ئێمە ئی ئاژەڵ بۆیە سروشتی تۆ بۆ ئێمە ناچێ وای بۆ دەستی ڕێگای ئێمە هەڵە بێ وانییە ماو کلی لەوانەیە هەر وای بۆ بچی مەبەستم ئەوە نەبوو گوێ بگرە ماو کلی دەوێ چێکی لە کۆمەڵەی گورگەکان و ناتوانی بەبێ ڕاوکردن بژیت ئێمە ڕاو دەکەین بۆ ئەوەی خواردن بەدەست بێنین تێگەیشتی ماو کلی ها باگێرا مەبەستی چی لەو قسانە بەرامبەر من من تێی ناگەم نازانم مەبەستی چییە دایکە بۆچی ئازارم دەدە دایکە چی ڕوویداوە پێم بڵێ پێم بڵێ دایجان چی ڕوویداوە ها چی ڕوویداوە لێم گەڕێ نەخێر بەسۆ شۆیەوە بڕیان دەتسنێ تۆ بۆ ماڵە بڕۆ شوێنی شتت دەی بڕۆ شوێنی شتت بۆچی بۆچی دایجان بۆچی نا پێت ناڵێم پێت ناڵێم بۆ بۆچی دایجان هۆی چیە پێم بڵێ بۆچی دایجەوە دەردنا لە ماڵەکە بۆچی ئێ ڕاستە گەورە بوونە بەڵام ئەلی ئێمەی خێزانینە دایجان کەواتە ئەوە ئەوەیە کە بەسەر ئاکر و سۆراش دەهات تۆ مەتەزانی پێویستە لەسەر ماڵەکە جێبێنی ئەلێستا بەخێرای تۆ ماوەیە کە چاوەڕێ چاوەڕێ ئەو ڕۆژە دەکردەی دەبڕۆ بەڵام دایجا من ئێستا من داڵم بەڵکو ئێستا پێگەیشتی ئێستا خۆت وانەداری لەسەر توش بەستم بە خۆت هەواڵی باشم بیستۆ لەبارەتەوە لە کاتی ڕاوکردت دەمڕۆ بەدواوە لەسەر چەکەوە بە تەنها بژی تێگەیشتی پێویستە بە تەنها بژی ماو کنی من بیرم لەوە نەکردێتەوە لە ڕاوکردن بەڵام دایجان لە ڕووی شتی ترەوە هێشتا لەوانەیە لە هەندێکی دارژیان ئاڵۆز بێت بەڵام پێویستت ئێستا هەوڵ کۆشش بدەی کوڕەکەی خۆم باشە بیرم لە شتێک کردەوە تەنها دوو ڕۆژ مۆڵەتم بدە باشە دایجان تۆ تاکەی ئەوا دێدە سەڵاتێری ها ئەگەر بەڕاستی خۆت بە کوڕی ئەلێکساندر دەزانی زۆر بە ئاسانی ڕوبەڕووی ئەو بارودۆخە بەڕۆ دەی دەڕۆی یان نا پێم بڵێ ها دەی پێم بڵێ تێگەیشتم دایجان تێگەیشتم باشە دەڕۆم باشە بڕۆ بڕۆ دەی بەڵام هەر دەگەڕێمەوە هەر دەگەڕێمەوە دایجان تێگەیشتی دەگەڕێمەوە ماوکلی بزانم ئەوە لانەی توێ مەترسم ئازارتان نادەم مەترسم من دەڕۆم من دەڕۆم دبي بكره مشين الشعارة خاطرنا صار درغ ناكري براسي جاب زهم ايرا باشتين شوينة بالي تنعم شو لير دخول هذا تيبون كشي بالو هاي بالو ام جلو جلو ما كبالو تي هوا اي اي اي اي اي اي بيزارد كردن بالو وازم نبينا اي اي لم برخة برخة بلو يا ماوكلي لتنيش بخوتو بيوشو من يشال سنبتونا كردوا ها لقل اوي من لقل يكسر بابا خبر ديم بلان بالو فرخ فرخ كزر بيزاري كرم براستي هل خوشي معي بيزاريا ها اهلا باقيرا باقيرا زاني تسيرو داوا سيرو داوا باوكلي لما دار كراوا لدويني وا امشو لاي من خوتبو براستا اوها بس اخوار بمزالي ناميني تو اي ها؟ ماو کلیل برکاری خراب در رک راو بلکو درد شو بو اوه خانویش طایبتی بو خوی دروز بکات ویروز بایی لیده کم بم بونه او ماو کلی اما کاری چه خرابا لوری زور حالای داری که دوله مالوها ادی کو نو نو خیر لوری دا چه چه زور باشا کاتی چی لباری هر برشاد و بو در کرنی ما لمالا که بو اوه پش بخوی بسته وانی ماو کلی من جوان پی باشا لسرتا دا پیم ناخوش بو گوتم براسی دای چیش دل رقا بلام دوائی هات من سر ورائی کوا بو چاکی منیتی و دیوی پش بخوم بستم بله بله همو جان دارانی ام ناسوی دا زن کوا لوری دای چیش باش و باش پرورده من دالکانی کردوا منی شاستم با ما کردوا آه و چیه کس بخدو ماوکلی دبای تو زشتر لسر ماوکلی ارانی بگیتا تا خود دبو پیاری خو پشتی بیز باز خود بساله باش خواه جورا بلا مثل تواو آی یوه کاته چی خوشت بوده خوازم ماو کلی برام هم سولو چه دخوی اگر شوینش لبر ندوز یو لای من بخوا تیگیت نو خوی لولای من باشترا خانی من گورترا ورک لای من ماو کلی باشا سپاستان دکم من زور ممنونی هم بلام خانی باگیره زور بچوکو نخانی بالوش نه تان بخوام با هوی پرخه پرخه که زبای پیوست خانی چی تایبتی بو خوم دروز بکم ایوه راتان سونا نبی چون بالو یارمتین دده لور گزنیم داره؟ بیوگما ماو کلی بلا ماو چه زور خانوی که تو تا دوید درستی بکی های سا دبینی بالو ایسا تواب بوی بله براسی خانوی ماو کلی تواب بو من داره خانوی کم بینی زور بم خانو دستو بله ام زهره خانم ولو خانوانه کام رو درستی دکن تیگشتی بلو مروف ای ببی سنه او روش رویش مکت منو بیره که پاش او پیام منی بده و خانوکه خوی لسرتا و سیرم کرد گوتم هم خانو بکر چیشی هم برده سنه بلام دویات مسر او رای کوامن هلم بلام او کلی او پناگه ایشی زور ساکم من لوانه روشک بکو از رو بولای تو بو هم خانو نخوی نبی سن بیلم کار دکی تو تو کده بیه مای سریش بو ماو کلی من دش دانم لیف گره با ماو کلی سر بز بیل خانو کی جوی پیمده ماو کلی باشا جوی پیمده لا لا جيم لابو ما مالك تزيشوا إذا بسر بسي دجي بلي إذا جل خوشي تاسو دكم لالا تماشاك لالا إذا علوي سيباش لك الموكلي زرتاكا نه کلی ده تانی لیره جیان بسر برید به تنه ها بله به تو هم رویم فیونشی زوی لبارو چاکه ها بحشیم زین نهای خوش ها ده ها بروین زو خوش ها ها به همینیش ببینیم زنم نزه لکم دکوری هست رالو سبالو رالو سبالو خانو گل در روخی تو که زاری تو آم نکردی بالو ای اوشی ها آسانه ترس با. او کارم با تاکید او کرد خون. از کات لیب جابو نویا. یادم را لکم با کامران خوش وقتی بجید.